فضل الذكر أو دوم الذكر والفكر والتوبة. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. نسأل الله في علياء أن يشكر ولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المجالس ونجعل ذلك في موازين حسناتهم وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص، فإن العمل لا يقبل عند ربنا جل في علاء إلا إذا كان خالصا لوجهه الكريم متبعا فيه صاحبه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. آمين. البغلاني وهو ثقة ثبت روى له الجماعة مر علينا كثيرا. الليث هو الليث بن سعد ثقة ثبت روى له الجماعة ومفخرة المصريين، قلنا هذا من الفحول من أساطين أهل العلم، كان قرينا الإمام مالك. محمد بن قيس قاص عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه المدني ثقة ثبت كان عابدا روى له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال علماؤنا رواياته عن الصحابة مرسلة، يعني أغلب رواياته عن الصحابة مرسلة. أبو أسرمة هو وائل بن قيس كان شاعرا وكان صحابيا جليلا رضي الله عنه وأرضاه روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. أبو أيوب الأنصاري هذا المدني اسمه خالد بن سعيد من كبار أو خالد بن زيد بن يزيد وهو من كبار الصحابة، وهو قد شهد بدرا. تعلم أن كل مؤرخ إذا أراد أن يترجم لصحابي فإذا قال شهد بدرا كأنه يقول وهو من أفضل الصحابة على الإطلاق، لأن الصحابة مراتب، أعلى المرتبة العشرة المبشرون بالجنة، ثم يلي هذه المرتبة الذين شهدوا بدرا، وبعد ذلك الذين شهدوا بيعة الرضوان، وبعد ذلك باقي الصحابة. فلذلك أبو أيوب هو شهد بدرا ومات غازيا في سبيل الله في الغزو على الروم. ومن فضائله أن مسلم لما نزل المدينة نزل على أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وارضاه، كان له في البيت يعني طابق له طابقان، فأراد المسلم أن يكون في الطابق الأعلى وألا يكون في الطابق الأنزل، وأن يكون أبو أيوب في الطابق الأسفل حتى لا يكون أبو أيوب في أعلى المكان على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من فضله ومن كرمه رضي الله عنه وأرضاه روى له الجماعة. صلى الله عليه وسلم. محمد بن رافع قال علماؤنا كان ثقة ثبت كان مأمونا عابدا زاهدا تقيا نقيا روى له البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي. عبد الرزاق الصنعاني هو أبو بكر الصنعاني من ثقات الأثبات صاحب المصنف، روى له الجماعة علماؤنا كانوا يقولون كان من أساطين أهل اليمن من فحول المحدثين، لكنه عمي في كبره فتغير، عمي في كبره فتغير، روى له الجماعة، وكان فيه بعض التشيع. معمر بن راشد ثبتوه في اليمن بالزواج، ومن أهل البصرة، ثقة ثبت من فحول المحدثين، لكن كما قلنا لما هنا قالوا يؤخذ عليه أحد الأحاديث التي حدث بها في البصرة، وأيضا حديثه عن ثابت وحديثه عن الأعمش فيه كلام، وأيضا هشام بن عروة روى له الجماعة، وهو من ثقات الأثبات أيضا روى له الجماعة، عن يزيد بن الأصم وهو عمرو بن عبيد، قيل هو ابن أخت ميمونة رضي الله عنها وأرضاها، روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة، كان من الثقات. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر الناس رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لازم رسول الله على شبع بطنه. نعم، روى له الجماعة صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. قول الإسلام: الله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل حمل زاده ومزاده. في الرواية الأخرى: الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم، إلى آخر الحديث. فيه ما فيه من الفوائد، احنا انتهينا الأسبوع الماضي في الشرح في قول الإسلام: وأنا معه ما ذكرني، صحيح ولا لا؟ ذكرنا ذلك ولا لا؟ صحيح، قلنا المياه العامة والمياه الخاصة، جزاك الله خير. يعني نقول من جراء ذلك، نقول يعني استدراكا، وقال: ومن تقرب إليه شربا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. في قرب الله جل في علاه، وأن الله يتقرب من العبد، فيه مسائل عظيمة جدا جليلة القدر لا يسع المقام أن نفصل فيها، لكنني سأقف على أهم الأصول فيها عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن إذا من ما تقرب إذا تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. فيه أن الله جل في علاه يعطي على قدر ما يفعل العبد، وفوق ذلك لكن لا يأخذ العبد إلا أن يفعل. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه لا نسب بين الله وبين عباده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، إني لا أغني عنك من الله شيئا. بل قال لقريش عامة: قال اشتروا أنفسكم من الله، إني لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس يا عم النبي، إني لا أغني عنك من الله شيئا. ثم قال: سلني من مالي ما شئت. وقال مسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وداود عندما قال: رب كل سليمان كما كنت لي، قال: اجعل سليمان لي كما كنت لي، أكن له كما كنت لك. وأيضا قال النبي مسلم: فإن الله لا يمل حتى تمل. لكن إن ابتدأ المرء العمل فالكثرة الكثرة في العطاء وسعة العطاء. من هم بحسنة فاكتبوها له حسنة، من هم بحسنة فعملها فاكتبوها له بعشر إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة حد لا يتصور، ومن هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة. هذا من عطاء الله جل في علاه، فإن الله لا يمل حتى تمل. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات بنى الله له بيتا في الجنة، أو قال قصرا في الجنة، ففرح عمر فقال: يا رسول الله، إذا نحن نستكثر من القصور، إذا هيا هلا نستكثر من القصور. قال: الله أكثر وأطيب. قال: الله أكثر وأطيب، يعني هذه فيها دلالة أنك تأخذ عندما تؤدي. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تقرب إليه، إن تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، وكأن المفهوم بأن الله لا يتقرب إلى العبد إلا إذا تقرب إليه. هنا نقول: العطاء لا يكون إلا كذلك، لكن حتى لو تبعد المرء عن ربه جل في علاه فإن الله يتحبب إليه بالنعائم، يتحبب إليه بالإمهال، وهذه من رحمة الله جل في علاه، بأنك وإن لم تتقرب هو يتقرب منك. كلما أنت عصيت الله جل في علاه أمسك الله جل في علاه على الملك ألا يكتب السيئة لساعات ست حتى يمهلك للتوبة والأوبة والرجوع. ولذلك ورد في الإسرائيليات: فإن تابوا فأنا حبيبهم، وإن عصوني فأنا طبيبهم، وإلا فالله جل في علاه قال: ما يفعل الله بعذابكم. فحتى المرء لو لم يتقرب يتقرب الله. ولكن هنا هذا القرب قرب خاص، قرب لهؤلاء الذين يطيعون الله جل في علاه، قرب من المتقين من المخلصين من المخلصين من الذين يسارعون في الخيرات، هذا قرب خاص. والقرب الخاص ليس له قرب خاص وقرب عام، لا، هذا قرب، القرب الخاص فقط للمتقين كما قلنا. أما العلاج للعاصين للذين أبعدوا أنفسهم عن ربهم جل في علا، هذا من باب الرحمة العامة والمهية العامة، ومن باب أيضا رحمة الله بالمؤمنين بالإمهال، وأيضا بوازع الملك الذي في القلب، الذي يوزع في القلب التوبة والأوبة إلى ربنا جل في علا. إن تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، فيه صفة القرب من عباده المؤمنين. وهذه كما قال الله جل في علا، وأنا سأعطي يعني لفتة، وهذه لفتة لا تريدها إلا في النادر، وهي قول الله جل في علا: إن رحمة الله قريب من المحسنين. عجب عجاب، هو قال إن رحمة الله، الأصل في السياق أن يقال إن رحمة الله، الأصل في السياق يقال قريبة، صحيح ولا لا؟ لا، قال قريب من المحسنين. هذه فيها دلالة واضحة جدا على ما أسسناه، على أنه لا يجوز دعاء الصفة، وأن الصفة معنى من المعاني. ولذلك قول الله تعالى إن رحمة الله قريب، يعني الله هو القريب من المحسنين، يدل على الذات، ذكر الصفة وأثبت الذات في ذلك، على أنك لما تدعو تدعو الذات، وأن النافع الضار هو الله جل في علاه. إن رحمة الله يعني الرحمة لا ترحمك، الله هو الذي يرحمك، لذلك قال قريب، هو قريب من المحسنين، فهذا القرب خاص. قال إن رحمة الله قريب من المحسنين، وهذه دلالة على قرب الله جل في علاه، القرب الخاص. وهذا القرب قرب متنوع، قرب التوبة على من تاب، فمن تاب فان تقرب الى الله شبرا بالتوبه تقرب الله اليه جل في علاه بقبول التوبه، فمن تاب تاب الله عليه، من تقرب الى الله بالاستغفار تقرب الله اليه بالمغفره، من تقرب اليه بالطاعه تقرب الله اليه جل في علاه بالعطاء بالثواب الاضعاف المضاعفه، ومن تقرب الى الله جل في علاه بالنفقه تقرب الله اليه بالخلف وثبات الاجر، تقرب الله اليه بالخلف ثبات الأجر، بأن تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا. وليس هذا في محل الله جل في علاه، مسألة الشبر والذراع هذا بالنسبة للإنسان ليس بالنسبة لله جل في علاه، وهو التقريب لك حتى تعلم كيف أنك ما من طاعة صغيرة أو كبيرة تتقدم بها بين يدي الله جل في علاه إلا وتكافأ عليه. ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وقد ضربت المثل قبل ذلك باختلاف العلماء من السلف في هذه الصفة، لكن اتفاقهم على التأصيل موجود، أنهم اتفقوا جميعا على أن الصفات إذا نسبت لله جل في علاه المعاني أنها إضافة صفة إلى الموصوف، لكن هذه الصفة بذات الهرولة قال ابن تيمية وغير ابن تيمية، قال السياق يدل على أن المسألة على التقريب والتمثيل وليس صفة من صفات الله جل في علاه. هذه الهرولة المقصود بها سرعة الإجابة وسرعة العطاء وجزالة العطاء، وهذا كلام وإن كان فيه ما فيه من الوجاهة لأن السياق محكم حقا، لكننا نقول وما يحوجنا إلى ذلك هذا الذراع وهذا الشبر الذي يقال في حق الإنسان، لكن هي حقا الله تعالى يتقرب. ما قل إذن القرب ليس قربا حقية، أنت الآن تقول بشطر الحديث والشطر الآخر لا تقول به، أنت قلت الآن من تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، قال هذا قرب خاص، إذن أنت الآن وصفت الله بالقرب، وهذه صفة من صفات الله جل في علاه، وصفت الله أنه يقرب من عباد. طبعا لابد أن تعتقد كأهل السنة والجماعة بأن قرب الله هو قريب في علوه، لا ينافي العلو بحال من الأحوال، الكون كله في يدك حبة خردل في يد أحدكم، فهو قريب في علوه، علي في قربه سبحانه جل في علاه. فما الذي فرق الشطر الأول بالشطر الثاني؟ أنت وصفت الله بالقرب هو الآن، لأنه يتقرب من عباده جل في علاه، إذن صف الله جل وعلا بأنه يهرول، ما الذي يمنعك؟ ما هي المسألة الآن على نفس العلة التي تكلمت عنها في السياق ذراع وشبر، ووصفت الله جل وعلا بالقرب في الذراع والشبر، فالذي ما الذي حدا بك أن تقول الذراع والشبر للتمثيل يبقى الهرولة معناها سرعة العطاء؟ لا، قل الله يهرول لأنه قد وصف نفسه بذلك، ومن أتاني يمشي أضاف الفعل لنفسي، أتيته هرولة ووصف كيف يأتيه الله جل وعلا، إذا ثبت الاتيان، لأنه هذا وصف للاتيان، والاتيان وصف أيضا ثابت لله جل في علاه، هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، إذن الاتيان ثابت، ثم وصف الله الاتيان بأنه على هرولة، بأنه هرولة، قال أتيته هرولة، وهذه كما قلنا لازمها سرعة العطاء، سرعة الإجابة، سرعة المغفرة، سرعة التوبة له، لكن الحق أن نثبت لله جل في علاه صفة الهرولة. هذا بالنسبة لتمام الحديث الذي شرحناه الأسبوع الماضي. وأما حديث الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم ذهبت عنه راحلته إلى آخر الحديث، هذا فيه إثبات أولا إثبات صفة الفرح لله جل في علاه، وهذه الصفة عظيمة، صفة جليلة، صفة كمال وبهاء، صفة كمال وبهاء وعظمة وجلال لله جل في علاه، وهي من الصفات الاختيارية التي تتعلق بمشيئة الأسباب، بمشيئة الله جل في علاه، تتعلق بالحوادث، تتعلق بالأسباب، وأسباب فرح الله جل في علاه غير أسباب فرح الإنسان. فالإنسان يفرح، نعم يفرح، والله يفرح، نعم يفرح. أما فرح الإنسان فلعجزي ونقص، مناسبا لعجزي ونقص. وأما فرح الرحمن جل في علاه مناسبا لإيش؟ لكماله وبهائه وعظمته سبحانه جل في علاه. فالاختلاف في الفرح، فرح الله وفرح الإنسان، اختلاف في الأسباب واختلاف في الغاية واختلاف في الذات. ففرح الله جل في علاه فرح يليق بجلاله وكماله وعظمته، وفرح العبد يليق كما قلنا بنقصه. ففرح فيه خفة، ممكن يأخذه الطرب في شيء فيفرح به، ممكن لا يستطيع أن يصل الفرح. ففرح الله جل في علاه فرح يليق بجلاله وكماله وازعه وأسبابه تمام الإحسان والبر والعطاء والجود. يعني أعظم أسباب فرح الله جل في علاه هو محبة الله للإحسان والجود والعطاء والرحمة والتوبة على العباد. لذلك هو صحابه قال الله أشد فرحا بتوبة العبد. هذا فرح سوء، هذا فرح، فرح جود، فرح كرم، فرح عطاء، فرح رحمة، فرح رأفة بعباده الذين قد عصوا الله جل في علاه ثم تابوا وأنابوا وآبوا إلى ربهم. وأيضا الغاية، الغاية هي تمام المغفرة والعطاء، تمام المغفرة والعطاء. الله أشد فرحا بتوبة العبد. إذن الله يفرح، نعم يفرح. إذن لن نعدم خيرا من رب يفرح. وأسباب فرح الله جل في علاه توبة العبد إلى الله جل في علاه، أن يأتي العبد ويعلم أنه لا ملجأ ولا ملجأ من الله إلا إليه. أرأيت من أسباب ضحك الله جل في علاه نفس الأمر عندما يقول العبد ظلمت نفسي فلا اغفر لي، إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فيضحك الله جل في علاه. ويقول عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر. فإذا عندما يظهر العبد فقره الشديد لربه جل في علاه يفرح الله بصدق العبد في ذلك، بأنه قد أقر وعلم أنه لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، وعلم أن رحمة الله جل في علاه أوسع من كل شيء. يتذكر المرء في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن امرأة التقط وليدها على ثديها وقال أرأيتم أن تلقي هذه المرأة وليدها في النار؟ قالوا لا. فقال الله أرحم على عبده من هذه بطفلها. الغرض المقصود ففرح الله جل في علاه له أسباب وله غايات، وأهم الغاية التي فيها فرح منها فرح الله جل في علاه أو لازم هذه الصفة العظيمة تمام الرحمة والجود والإحسان. ويدلك على ذلك أنه قال الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم يعني ذهب تحت ظل الشجرة شرف على الموت حتى وجد راحلته أمام عينيه ففرح فرحا شديدا حتى غطى على عقله. فكأن الله تعالى يقرب لك كيف أنك إذا شعرت بهذا الفرح الشديد. الله أشد، وأشد هنا تدلنا على مسألة عظيمة جدا، ما بين الله وبين عباده من القياس هو القياس الجلي، قياس الأولى، بأنك ما إذا قلت أن فرح العبد بشيء يدخل عليه السرور به فرح العبد من كماله، فقل فرح الرب، فإذا فرح الرب إيش؟ من كماله. وهي من باب أولى أن يوصف الله تعالى بالفرح لأنها دلالة على الكمال والجلال والبهاء والعظمة. لذلك قال أشد فرحا، وهذا تقريب لك، وإلا فرح الله جل في علاه لا يعلم كيفية الفرح إلا الله جل في علاه. فهي هو واحد في أحد في ذاته وفي صفاته وفي أسمائه سبحانه جل في علاه. أسباب الفرح كما قلنا الجود والإحسان والعطاء، وغاية ذلك تمام الرحمة على العبد لأنه يتوب على العبد الذي تاب، يتوب على العبد الذي تاب، والذي يحير الإنسان ويجعله ينظر نظرة المشفق على نفسه كيف يتعدى، كيف يعصي، كيف يفعل ما لم يأمر الله جل وعلا به، لأنه إذا نظر في حقيقة الأمر توبته التي فرح الله بها هي منه أصلا، توبته التي فرح الله بها هي من الله أصلا أصالة، ثم تاب عليهم ليتوبوا، هو الذي أوزع في قلوبهم التوبة وأغلق عليه باب المعصية وفتح له الباب على مصراعيه حتى يتوب، حتى يؤوب إلى رب جل في علاه، حتى يتندم على ما فعل، حتى ينظر في جميل إحسان الله جل في علاه فيخر ساجدا تائبا لربه جل في علاه فيتلقاه الله من بعيد، يتحبب إليهم بالنعائم وإن تبغضوا إليه بالمعاصي، وإن أتاه من بعيد تلقاه الله جل في علاه وقد قبل توبته. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله قال لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك كما سيأتي في الباب الآخر. إذا هذه من المسائل المهمة جدا، وهي إثبات الفرح لله جل في علاه، وهي من صفات الأفعال. فإذا تقول الله جل وعلا يفرح إذا كان هناك أسباب الفرح، إذا كان الداعي إلى الفرح موجود موجودا فإن الله جل في علا يفرح. وأهم ما يفرح الله جل في علا إن صح التعبير هو توبة العبد العاصي الذي قد يعني شرد عن ربه ثم تاب وآب وأناب. قال الله أفرح بتوبة العبد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فنزل فقال تحت شجرة يعني نام تحت شجرة فغلبته عينه وانسل بعيره فاستيقظ فسعى شرفا فلم يرى شيئا ثم سعى شرفا ثانيا فلم يرى شيئا يعني هو الآن يقطع الفيافي والقفار يذهب إلى الجبل هذا ويصعد الجبل هذا ولم يرد الراحلة ثم سعى شرفا ثالثا فلم يرى شيئا فأقبل حتى أتى مكانه الذي قال فيه يعني نام فيه فبينما هو قاعد إذ جاءه بعيره يمشي في الرواية الأخرى قال انتظر الموت قال نزل تحت الشجرة ينتظر الموت. لما جاءه البعير اشتد الأمر عليه من الفرح فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. وهذه مسألة من أعظم ما تكون. انظر كيف العبد كيف فرح بحياته. وإحنا نقول الآن إن كان فرح بحياته في هذه الدنيا فالأولى ثم الأولى ثم الأولى أن يفرح فرحا شديدا بحياته الأخروية لا بحياته الدنيوية. لما هكذا فعل به عندما رأى راحلته أنه قد أحياه الله مرة ثانية في هذه الدنيا وورد مادة الحياة في هذه الدنيا ففرح فرحا شديدا حتى أنه قال بكلمة الكفر ولم يحاسب عليها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فالفرح بالحياة الأخروية من باب أولى. وهذا الفرح لا يكون إلا بحب لقاء الله جل في علاه فبالسعي بالخيرات وعمل الحسنات بعد الحسنات والصالحات بعد الصالحات حتى يضمن المرء الجنات وهو لا يضمنها إلا من الله جل في علاه لكنه يؤمل في رب الأرض والسماوات سبحانه جل في علاه. الغرض أن المسألة المهمة هنا قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك وهذه كلمة كفر هذه كلمة كفر. وعندنا كلمة الكفر أو الكفر الذي يقع من الإنسان لابد حتى ينطبق الحكم على المعين لابد من توفر شروط وانتفاء موانع حتى ينطبق الحكم حكم الكفر على المعين لابد من توفر شروط وانتفاء موانع وقد توفر الشرط هنا بأنه قد أتى بالكلمة الكفرية قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك فهذا كفر لكن لم ينطبق الكفر عليه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح. قوله أخطأ من شدة الفرح هذا بشارة لعذر لأن الله جعل عذره بأنه قد قال بكلمة الكفر ومع ذلك لم يكفر فقال أخطأ من شدة الفرح. إذن إذا توفر الشرط لابد أن نبحث عن الشق الآخر وهو انتفاء الموانع فجاءنا المانع من الموانع. طبعا الموانع أربعة معروف الموانع الإكراه مع الخطأ وهذه الغرض المقصود هنا مانع من الموانع التي منعت انطباق الحكم على المعين وهو الخطأ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح ولذلك لم يعاقب على ذلك ولم يحاسب والحكم لم ينطبق عليه. وقد قال الله جل في علاه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله كما صحيح قال الله قد فعلت وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن وبسنن صحيح وهذا حديث الحمد لله من أرجى الأحاديث رفع عن أمتي وفي رواية أن الله تجاوز لأمتي قال الخطأ والنسيان وما استكره عليه الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إذن لما أخطأ لم ينطبق عليه الحكم أنه أتى بكلمة الكفر ولذلك الشرع الحنيف يبين لنا كيف أن الله جل في علاه هو أرحم الرحمين على عباده وأن الله جل وعلا يحب العذر للإنسان لذلك قال أخطأ من شدة الفرح فعذره الله جل في علاه كآخر رجل يدخل الجنة عندما يعطي العهود والمواثيق ألا يسأل الله فيسأل الله فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يرى ما لا عذر له أو قال ما لا صبر له عليه وربك يعذره يرى ما لا صبر له عليه. وقد قال الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وهي مسألة عظيمة جدا جليلة القدر وهي أن الخطأ حتى ولو كان في الكفر فإنه لا يمكن للإنسان أن يحاسب عليه لأنه مغلوب على أمره والله جل في علاه يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب العظيم الفوائد المستنبطة أو أولها القياس في حق الله لا يكون إلا القياس الجلي الأولوي القياس في حق الله جل في علاه لا يكون إلا القياس الأولوي لأن الله جل وعلا الله أشد فرح أشد أفعل تفضيل فهي دلالة على أن القياس لا يكون إلا قياسا جليا أولويا. هذا بالنسبة لقياس الله جل في علاه. الفائدة الثانية الدليل على صحة القياس الدليل على صحة القياس لأن التمثيل يدل على صحة القياس. وين التمثيل هنا في الباب؟ وين التمثيل؟ ما هو في وين التمثيل؟ ها؟ لا لا لا لا لا وين التمثيل؟ ما هو النص أشد فرحا التمثيل يا بطل لا إله إلا الله. تفضل يا أستاذ. أيوة وين فين وين عين العين الممثلة يا ربي. لأحدكم ذهبت عنه راحلتي فقال تحت الشجرة في إيش يا حبيب في إيش يا بابا هذا. ونوع التمثيل وين؟ هذه القصة التي بيانها الله جل في علاه في هذا. هذا التمثيل يدل على صحة القياس. الفائدة الثالثة تمام رحمة الله جل في علاه وجود الله ولطف الله ورأفة الله سبحانه جل في علاه. نعم قد قال رحمتي وسعت كل شيء، وقال الله جل في علاه في الكتاب الذي كتبه عنده فوق العرش رحمتي سبقت غضبي. انظر من رحمة الله جل في علاه أن العبد قد عصى وتجرأ وتعدى، والله قادر عليه بل قادر على الدنيا بأسرها، وهو يمهل ويملي ويملي ويملي ولا يعجل العقوبة. ولو يأخذ الله الناس ولو يأخذ الله الناس بما ولو يأخذ الله الناس بما بسورة النحل بسورة النحل بما كسبوا لا لا بسورة بسورة بسورة خلاص بسورة بالله عليكم هذه دي سورة يونس ولا عجل الله الناس شر استعجالهم بالخير لقضي عليهم أجلهم. لا سورة النحل ولو يؤاخذ الله الناس بما عملوا ها نعم ممتاز لفضة فوق. أنت حبيبي أنت يا أستاذ صغير حبيبي. أنت صغير كبير. ولو يأخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ما ترك عليها من دابة لكن الله تعالى يمهل ويمهل. قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ثم للتراخي ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. تمام رحمة الله جل في علاه وجودي وكرمي أنه كما قلنا أمهل للتوبة ثم فرح بالتوبة وأيضا لم يؤاخذ بإيش بالخطأ لم يعجل بل أسقط الحكم على الخطأ. وهذه من تمام رحمة الله جل في علاه. الفائدة التي تليها لا يأس مع رحمة الله. إذا قلنا بأن تمام رحمة الله وسعة رحمة الله إذا لا يأس مع رحمة الله. هذا من وين يؤخذ من هذا الحديث يا رب؟ ولذلك الإنسان يقول يضحك ربكم من عبادي يقنطون مع قرب غيره مع قلب التبديل. لا تحسبن الله قد ابتلاك ليهلكك. لا والله لا تحسبن ذلك بحال لأن الله غني عنك. هو ما ابتلاك لمسألة تشفي حاشا لله حكم عظيمة ابتلاك لحكمة عظيمة لأن تنصهر لأن ترتفع لأن يسقط عنك الذنوب لكي ترتقي عند ربك جل في علاه وأيضا لكي تتجلد وتتصلف في طاعة الله جل في علاه. فهنا نرى بأنه لا يأس مع رحمة الله. لكن من وين نأخذها من الحديث؟ أن الرجل يأس يأس أن يرى الراحلة وقال أرجع فأستظل بالشجرة فأنام إلى أن يأتيني الموت. فما أتاه الموت لكن أتته راحلته وهو قرب غير ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ربكم من عبادي يقنطون ليس لهم أن يقنطوا. لو علموا أحسنوا الظن بالله لو استيقنوا في ربهم جل في علاه أنه يريد كل الخير لهم ويريد كل الرحمة والرأفة بهم سبحانه جل في علاه. قال فيقول يضحك ربكم من عبادي يقنطون وليس لهم ذلك. قال ومع قرب غيري ولا يفقه ذلك إلى الأنبياء. والدليل على ذلك هذا الشيخ عدنان ممتاز هذا بقى. قال إيش؟ قال يا بني لا يا بني اذهبوا فتحسسوا من إيش من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذا نزول أنا أريد علو. سلام شو أنا بفهمهم بس هم مش فاهمين. هذا نزول وأنا أريد علو. لا أترك هذه لأن هذه فيها كلام آخر. أريد علو يابا والله أنا فهمتكم إيش اللي أريده الآن محمد. لا علو علو أي نعم أبوه يا إخواننا أبوه يا حبيب جده إبراهيم عليه السلام قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربي إلا الضالون. هذه دلالة واضحة جدا لا يأس. بس يا الإخوة جالسين بيأكلوا حلاوة ما أدري إيش اللي بيفعلونه. يعني طالب علم لابد يجلس يبحث على النظير والنظير. الغرض المقصود لا يأس مع رحمة الله بحال من الأحوال. أما إذا قلنا كذلك قد أشكل علينا الصغير الكبير بقول الله جل في علاه حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. وأيضا في قول الله جل في علاه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يعلم الذين جهدوا منكم لا لا لا ولما يأتيكم مثل الذين من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. طب كيف نجيب عن الإشكالين؟ الإشكال الأول استيأس، الإشكال الثاني أيضا اليأس، قال متى نصر الله؟ مش نصر، متى نصر الله؟ كيف نجيب عن الإشكالين حبيبي؟ يبقى احنا أتينا أول شيء بأنه لا يأس مع رحمة الله لا فعلها ولا قنوط، يضحك ربكم من عباد يقنطون مع قرب غيره. ثم نأتي إلى الأسوة القدوة من المرسلين، قال حتى إذا استيأس الرسل وظن أنهم قد كذبوا، لسيما وأن الله تعالى قال وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، أهو خلاص انتهى الموضوع، قال العذاب نازل نازل. كيف الإجابة؟ اعملوا النظر بالله عليكم، العلم يحتاج إلى تدبر، تدبر تأمل تدرك. هذا أستاذ كيمياء، هذا كيمياء لا هو طالب علم ولا هو محب، وأما وهيبة ذهب للسمك وترك الدرس، اختباره غدا إن شاء الله وهيبة، إذا أحيانا الله تعالى لو ما دعاش علينا بالموت يبقى وهيبة نشوف إن شاء الله أي شجرة كان قاعد تحتها أمس. أما ليه بقى فارس؟ أنت فارس الميدان. أما له يأس إيه يا حبيبي؟ يأس إيه؟ أهو اخترع، اخترع وقف عند اختراعه لم يأتينا بالنتيجة. هات يا مشاغب، أنت عندك شوية لخبطة في عقلك شوية لازم تتظبط. شكوى إيه؟ ممتاز، لفض فوق، لفض فوق، نعم. حتى إذا استيأس بالضبط بالضبط كده، هات النظير بسرعة عشان أقول إنك فاهم ما جاتش معاك. أهو أوقف أهو بالضبط بالضبط. إيش قال الله؟ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إيش؟ فإذا أوشكت وأردت على القراءة، قال إذا دخل، كان إذا دخل الخلاء قال ها إن اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، بمعنى ذلك حتى إذا استيأس يعني حتى أوشكوا ولكن لم يصل، ولما فجاءهم النصر من الله جل في علاه. وأما قول الله جل وعلا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله، هذا سؤال، هذا سؤال من النبي ومن معه، يا رب متى نصر؟ نحن نستيأس، هذا فيه دلالة في سياق الآية أنه لا قنوط. ليش؟ لأنهم استيقنوا من النص، لكنهم إيش؟ استبطأوا فقط الوقت، لكنهم استيقنوا من النص، من النص، يبقى إذن لا يأس هنا. كأني محدث هنا، اللي فاهم يرفع إيده، ونقطع ذراعي اللي في حد فاهم حاجة. يا عم راحت النايمة، الدكتور أيمن علم الدكتور محمد عماد، الاثنين يناموا في وسائل، الاثنين في وسائلتين جنب بعض. يا شيخ أنت مالك وماله؟ إياك وإياه، البيئة مؤثرة، والخليل ينبئ عن خليله، بتاكله. لا لا، عشان كده وهو اذا راى ذلك خلاص فكانت مسرح له. طب اتفضل قل اتق الله واتي يسمع الدرس. اذا هذه الفائده الرابعه. الفائده الخامسه، ليس احد احب اليه العذر من الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من تمام رحمه الله، ليس احد احب اليه العذر من الله جل في علاه. والدلالة على ذلك أن الله عذره وقد قال كلمة الكفر، وهي من أعظم كلام الكفر، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، بل قالها غيره فكان له النكال العظيم والعقاب الشديد الأليم، قال أنا ربكم الأعلى. فماذا حدث؟ أدركه الغرق، حتى أنه قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، ومع ذلك لم يشفع له عند ربه جل في علاه، لأنه قد غرغر وصل إلى النهاية. والدلالة الاستنباط طبعا هذه الفائدة من وين؟ أخطأ من شدة الفرح، يعني عذره الله تعالى بخطأ. الفائدة السادسة، الحلف دون أن يطلب منك الحلف، مع أن الله تعالى قال واحفظوا أيمانك. وين بقى؟ من وين نستنبط هذا حبيبي يا شطاري؟ لا يا حبيبي، لا سامحونا، لا لا ها ها فين هو اول حديث؟ هو انا كمان وين هو اول حديث؟ بس هو ده نريده. ايوه هو هذا، نعم قال والله فإذا هذا قسم، وهذا قسم من قبل إيه؟ أن يستحلف. ما طلبوا منه الحلف. قال علماؤنا مع قول الله تعالى واحفظوا أيمانكم، لكن في الأمر الجلل الأمر العظيم يريد أن تجذب الانتباه وتسترعي الأسماع والقلوب، فيعلموا أن الأمر الذي سيأتي أمر هو أمر جلل، فعليهم إيش؟ أن ينتبهوا انتباها عظيما. كما أن من أساليب أيضا جذب الانتباه تكرير الكلام، يا معاذ لبيك رسول الله، يا معاذ لبيك رسول الله، يا معاذ، ثلاثا لجذب الانتباه. أيضا بالقسم جذب الانتباه، كأنك تقول أنا الآن أعظم الأمر فإني أقسمت برب السماوات العلى في أمر جلل سيأتيكم. الفائدة الأخيرة، الفائدة الأخيرة، قلنا دائما حال الإنسان سرعة القنوط، هذا حال الإنسان. وخلق هو خلق هلوعا إيش؟ جزوعا. هذا الإنسان خلق هلوعا جزوعا، ومع ذلك لو تمهل بالعلم لما وقع في مثل هذا القنوط. والقنوط محرم، القنوط محرم، لا يجوز القنوط. الإنسان قال يقنطون مع قرب غيري، لأن بالقنوط سوء ظن بالله جل في علاه، فإذا فهو محرم، القنوط محرم. لذلك قال الله تعالى ما يقنط من رحمة ربي إلا الإيش؟ ها؟ إلا القوم الكافرون. لذلك يقول الله تعالى يقنطون مع قرب غيري، إما تقول على هؤلاء الذين كانوا على مشارف الكفر وأسلموا، أو الذين أوشكوا على القنوط. وهذا الراجح صحيح، لأن القنوط محرم، لا يصح بالمؤمن أن يقنط من رحمة الله جل في علاه، لأنه يأس، واليأس من رحمة الله جل في علاه سوء ظن بالله، وسوء الظن بالله جل في علاه محرم. قال والظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. أما الحديث الثاني وحديث عظيم جدا من أرجى الأحاديث، الباب الذي يليه، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي، هو أيضا حلف، ابتدأ بالحلف، والقسم هنا دلالة واضحة جدا جدا جدا على أن الأمر الذي سيأتي جلل. قال والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. هذا الحديث حديث عظيم، فيه جمل عظيمة من الجمل المهمة في هذا الحديث. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، هو أقسم النبي صلى الله عليه وسلم بالله جل في علاه. وكما مرورا مرور الكرام على هذا الباب، وأن القسم يكون بالله بذات الله أو بأسماء الله الحسنى أو بصفاته العلى، ولا يجوز القسم بغير الله جل في علاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ولما سمع عمر بن الخطاب يحلف بأبيه قال لا تحلف بأبيكم، من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولذلك قال عمر بن الخطاب ما ذكرت ذلك آثرا ولا ذاكرا، لا عن نفسي، لا بنفسي ولا عن غيري. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا من آداب القسم أن تقسم بالله جل في علاه، وهو يقول والذي نفسي بيده، يقسم هنا الآن بصفة الله جل في علاه بيد، هنا والذي نفسي بيده من الصفات الخبرية التي قلنا عليه عن المسألة الخلافية هل يقسم بالصفات الخبرية أم لا، لكن هو يقسم الآن يقسم بالذات العلية ويقسم بالصف. قال والذي نفسي بيده، أقسم أولا بذات الله، هذا قسم بذات الله المقدسة سبحانه جل في علاه. قال والذي نفسي بيده، وكان دائما صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا القسم والذي نفسي بيده، حتى دائما يتذكر الإنسان الذي يسمع ذلك بأن الله تعالى يحول بين المرء وبين قلبه، وأن الله تعالى وأن نفسك بيد الله جل في علاه، وهي ملك لله جل في علاه، وهي عارية عندك، وقريبا ما ترد إلى ربك، فاعمل عملا جيدا حتى ترى مكافأة جيدة عند رب، جيدة عند ربك جل في علاه. قال والذي نفسي بيده لولا، وهنا أيضا قال والذي نفسي بيده، فأثبت اليد لله جل في علاه، لأنه أضاف إلى الله، وإضافة المعاني إضافة صفة للموصوف. بل قال الله تعالى يد الله فوق أيديهم، قال الله جل في علاه بيدي، وقال مما عملت أيدينا، فهنا ثابت صفة اليد ثابتة لله جل في علاه، من الصفات الذاتية، وهي صفات الخبرية، الصفات الخبرية التي نقف عند النص فيها فقط، فنصف الله جل وعلا بها. وأيضا جاءت اليد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين إصبع من أصابع الرحمن، قال ويحصل الرحمن بيده ثلاث حسيات، عندما قال عندما في حديث عمر بن الخطاب لما قال أنتم شطر أهل الجنة فكبروا، أنتم ثلاثي أهل الجنة فكبروا، حتى قال الله تعالى ويحصل الله بيده، قال النبي صلى الله عليه وسلم يحصل الله بيدي ثلاث حسيات، حتى كبر عمر، كبر عمر وكبر الصحابة رضوان الله عليهم من تمام رحمة الله وجود الله على هذه الأمة المرحومة. قال والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، الله أكبر، هذه فيها مسألة عظيمة جدا وعزيزة، وهو ما من مخلوق خلقه الله جل وعلا من بني البشر إلا وله الذنب وله المعصية. حتى الأنبياء لا يمكن أن تلد أحدا معصوما، ولسنا بهؤلاء أهل البدع الذين يدعون العصمة لمشائخهم أو العصمة لأئمتهم، فلا عصمة لأحد كائنا من كان إلا من بين الله جل في علاه في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا الإنسان لابد له أن يقع في الذنب ولابد أن يقع في البلية، ولا إنكار على من يخطئ والإنكار على من يصر على الخطأ، لا إنكار على من يخطئ بل الإنكار على من يصر على الخطأ. وهذا سأبين لكم ذلك دليلا. أولا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أن تغفر جمة وأي عبد لك لا ألم، عموما يعني كل العباد لهم ما لهم من الملمات، فقال وأي عبد لك لا ألم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل نص في العموم، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد أو قال خلق المرء مفتنا له الذنب يقيم عليه إلى يوم القيامة، له الذنب يقيم عليه أو له الذنب يفيء إليه الفينة بعد الفينة. أرأيت كلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح جلي فيه ما فيه من الرجاء، قال المرء له الذنب يقيم عليه، الله جل وعلا يكشف عنه، لكن هي المسألة على الغالب، أو الذنب يفيء إليه الفينة بعد الفينة. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا هذا الباب في قوله كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، قال كتب على ابن آدم كما في الصحيح كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، لا محالة. قال كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. فالعين تزني وزناها النظر، واللسان يزني وزناه الكلام، والشفة أو الفم يزني وزناه القبل، وأيضا الأذن تزني وزناها السماع، ولا تزني وزناها البطش، إلى آخر ما بيانه النبي صلى الله عليه وسلم. فكتب على ابن آدم الذنب، ولذلك لنا أن نقول من ذا الذي له الحسنة فقط، من ذا الذي لم يزل قط؟ لا والله لا تجد ذلك، بل تجد في كتاب ربنا ما هو أقوى من ذلك، وعصى آدم ربه فغوى، وقال للنبي وهو سيد الخلق أجمعين وهو أقرب الناس إلى الله جل في علاه وهو صاحب لواء الحمد، قال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقال الله جل في علاه ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسر. وأيضا قد قال عن أولي العزم من الرسل، قال موسى عليه السلام رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر، لا سبحانه جل في علاه، قال إن هذا من عمل الشيطان. وأيضا لما قال نوح عليه السلام قال الله تعالى إني أعوذك أن تكون من الجاهلين، قال أعوذ بك أن أكون من الجاهلين، أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، إلى آخر الآيات، ربنا إن ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكوننا من الخاسرين. هذا بالنسبة للأنبياء. يبقى إذن عندك هذه المسألة العزيزة جدا التي هي لابد أن نقف معها طويلا، العبد لابد أن يقع في الذنب، وأن الشرع لا لا لا لا لا الشرع الإنكار فيه ليس على الوقوع على الذنب، وليس كمال الإنسان منوط بعدم الوقوع في الذنب، بل كمال الإنسان في الرجوع عندما يقع في الذنب، الإصرار هو الذي يكون فيه الملامة ويكون فيه العقاب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد ويل لأقمع القول وويل للمصرين الذين يصرون على ما يفعلون، ما قال ويل للعصاة، قال ويل لأقمع الأقوال، ويل للمصرين الذين يصرون على ما يفعلون. لذلك الله جل وعلا لما مدح المؤمنين في كتابه ماذا قال؟ قال الذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، إيش قال ولم يصروا على ما فعل. قال يبقى المدح هنا، المدح هو عدم الإصرار على الذنب، لا عدم الوقوع في الذنب، هذا ليس لا يمكن أن تجد في أحد. ولذلك علماؤنا يقولون وليس من شرط الولاية، إيش الولاية أنت ليش هكذا؟ عشان سرحان انت مالك ومالك هو بيكتب وانت كمان بتبص له هتغش منه وامتحان، طب مالك سرحت ليش؟ ايش الولايه هنا؟ قال علماؤنا ليس من شرط الولايه، ايش يا دكتور؟ فخاصة بتقابل الموضوع من اخره ما هي الولايه؟ ولايه الرحمن، نكون اولياء الرحمن، الولي ولي الله الصالحين. قالوا ليس بالاجماع، هذا بالاجماع ليس من شرط الولايه عدم المعصيه، بل قالوا وليس من شرط الولاية عدم الوقوع في الكبائر. هذا كلام عجيب الآن صراحة، إنما تترجم لأولياء الله جل في علاه، ترى الترجمة لهؤلاء الأولياء تراه يقول إيش ولم يقع في كبير. ما يمكن تجد عظيما معظما من علماء الأمة ويقول لك لم يقع في صغيرة. لا يأتني بأي كتب من كتب التاريخ والتراجم قالوا في عبد من عباد الله جل في علاه من العلماء من المتقين من الزهاد من العباد أنه لم يقع في صغيرة. كل ما يمدحونه أنهم يقولون ولا نعرف له أنه وقع في إيش في كبير، يمدحون طاعته جدا لكن عندما يقولون من خلوه من المعاصي يقول يقع في كبير. يقول علماء هنا وكما نقل ابن تيمية وغير ابن تيمية قال وليس شرط الولاية، وليس من شرط الولاية عدم الوقوع في المعصية الصغيرة يعني، لكن محقرات الصغائر التي تخشى بالمروءات لا يقع فيها الأولياء. قال وليس من شرط، اشرب يمينك أخي استاذ السلام عليكم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشرب بشمالك فإن الشيطان يشرب بشمالك، اشرب اشرب زي ما انت عايز بس اشرب باليمين مش بالشمال. فيقول علماء هنا ليس من شرط الولاية أن ألا يقع في المعصية، بل قد يقع في الكبيرة لكن يتوب منها ويؤوب، يتوب منها ويؤوب. ولذلك علماء هنا قالوا بأن العبد القريب من الله علامة قربه أنه إذا وقع في الخطأ تاب وآب وأناب إلى ربه جل في علاه، بل كانت له سرعة الفيئة ولسان حالي دائما يقول وعجلت إليك ربي لترضى. إذن المسألة المهمة عندنا هنا بأن المرء لا بد أن يقع في المعصية وليس من شرط الولاية. وهنا ترى الآن، ترى الآن خطأ العوام، أشكال العوام يضيعون الأمة بأسرها. العوام ينظرون للملتحي صاحب القميص القصير والسواك أو للملتزم بأنه إيه؟ ملك يمشي على الأرض، أي خطأ يقع فيه تشويش على الإسلام مش على الملتزمين، على الإسلام والسب في الملتزمين وبعد كده السب في الإسلام وشريعة الإسلام. وهذا الكلام على أنه لو وقع في المعصية لو نظروا إليه نظر حتى النظر الشرعي فقط، ما أقول نظر الملائكة ونظر الله جل في علاه لهم، لا لو النظر الشرعي، فإن الشرع لم يأتي بالإنكار الشديد على من وقع في المعصية، أتى بالإنكار الشديد على من أصر على المعصية. لذلك يقولون لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إيش مع إصرار، وإن كنت لا أقول بمثل هذا لأنها لا تنقلب كبيرة، لكن هذا هو الحق. المسألة أنك لو نظرت إلى دقائق الشرع أن الإنكار إنكار على الإصرار. يبقى إذن المرء وإن كان من أتقى الناس وإن كان من أعبد الناس فلابد له من زلل ولابد له من سقطات ولابد له من هنات. لذلك قال عالمنا الجليل ابن المسيب ما من عالم شريف منيف إلا وله الزلات والسقطات والهنات، زلات مش زل، زلات وسقطات وهنات، لكننا لا نقيس الناس إلا بالغالب. قال الذهبي نعم والله قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا بالنسبة للمسألة الأولى العظيمة، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، هذه دلالة واضحة. هناك أجلة من هذا الحديث أن الإنسان يقع في الذنب يقع في الذنب يقع في الزلل يقع في الزلل، هكذا هو إنسان ينسى. أما نسي آدم وجحد آدم فنسيت أمته وجحد أمته. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لحنظلة كما سيأتي في الباب قال لو كنتم على الحال الذي تكونون به عندي لصفحتكم الملائكة في الطرقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. هذه مسألة عظيمة جدا، هي مسألة فضل الاستغفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيأتي بقوم يستغفرون فيغفر الله لهم. هذه فيها دلالة واضحة جدا على فضل الاستغفار. والاستغفار السين والطلب معناها طلب، السين والتاء طلب المغفرة من الله جل في علاه. لذلك أمر الله تعالى بالاستغفار في كتابه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار بلسان حاله ولسان قاله. قال الله جل في علاه واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فالله تعالى أمر قال واستغفروا الله. وأيضا قال الله تعالى مادحا الذين يكثرون من الاستغفار لا سيما في وقت أوقات الخلوات قال والمستغفرين بالأسحار. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالاستغفار، وكان كما في حديث ابن عمر في المسند قال إن كنا لنعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. قال ابن عمر رضي الله عنه كما روى أحمد في المسند قال كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة، لا 100 مرة أكثر من 100 مرة، وهو الذي قال له الله جل في علاه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، كنا لا نعد له أكثر من 100 مرة يقول رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني لا أستغفر الله فوق 70 مرة وأكثر من 70 مرة في اليوم والليلة. وهو كما قلنا هو من هو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. في مسلم أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه لا يغان على قلبي، وهذا قلنا قبل ذلك شرحنا هذا الحديث، إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة. قال إني أستغفر الله في اليوم 100 مرة. وأيضا لما قال له أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه علمني دعاء أدعو به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أو قال إنك أنت الغفور الرحيم. وأيضا قد قال لقمان لابنه، وقد ورد في بعض كتب أهل العلم بأن لقمان قال يا بني درب لسانك على استغفر الله وأتوب إليه، أو أكثر عود لسانك على أن تقول اللهم اغفر لي، إن لله ساعات لا يرد فيها عبدا سأله شيئا. قال عود لسانك أن تقول اللهم اغفر لي استغفر الله وأتوب إليه. وعن عبد الله بن بث عن النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن بش عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن وجد في صحيفته كثرة الاستغفار، طوبى لمن ولد في صحيفته كثرة الاستغفار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه مسألة مهمة جدا نحن نغفل عنها كثيرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم اسعد الناس يوم القيامة صحيفة اكثرهم استغفارا، اسعد الناس صحيفة يوم القيامة اكثرهم استغفارا. قال علي بن ابي طالب ان القرآن يعلمكم الداء والدواء، ان القرآن يعلمكم الداء والدواء، فداؤكم الذنوب ودواؤكم الاستغفار، فقلت استغفر ربكم انه كان غفارا. قال القرآن يعلمكم الداء والدواء، فداؤكم الذنوب ودواؤكم الاستغفار. قال بعض العلماء قالوا سمعنا عربيا يتعلق بأصدار الكعبة ويبكي ويقول اللهم إن استغفاري مع إصراري للؤم، هذا لؤم فيه. ولذلك العلماء يقولون ماذا ينفع الاستغفار مع الإصرار؟ قد ينفع، والحق أنه قد ينفع. قال إن استغفاري مع إصراري للؤم، وإن عدم استغفاري مع علمي بعظيم عفوك لعجز، مع علمي بعظيم عفوك لا، وهذا كلام من ذهب. قال اللهم إن استغفاري مع إصراري للؤم، وإن عدم استغفاري مع علمي بعظيم عفوك لعجز. ثم قال كلاما أيضا عظيما، قال أنت تتحبب إلي بالنعم وأنت أغنى عني، وأنا أتبغض إليك بالمعاصي وأنا أفقر ما أكون إليك. ثم قال اللهم برحمتك أدخل عظيم جرمي في عظيم عفوك واغفر لي يا غفور، أدخل عظيم جرمي في عظيم عفوك، اللهم أمين اللهم أمين. قال أدخل عظيم جرمي في عظيم عفوك وارحمني وأنت أرحم الراحمين. وهذا من فضل الاستغفار، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يستغفرون فيغفر لهم. فضل الاستغفار عظيم جدا، الأهم أهم فضل من فضائل الاستغفار هو المغفرة، من تاب تاب الله عليه، من استغفر غفر الله له. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، إذن إذا استغفرت غفر الله لك. ولذلك سنبين أن هذه من آلات ومن وسائل مكفرات السيئات والخطيئات. قال الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وقال الله تعالى فاستغفروا لذنوبكم ومن يغفر الذنوب إلا الله، فاستغفروا لذنوبكم ومن يغفر الذنوب إلا الله. ولذلك في مسند أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل فقال ربي إني أذنبت الذنب فاغفر لي، فقال الله جل في علاه عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، اشهدوا أني قد غفرت لكم. إذن أهم الفضائل في الاستغفار أنك تستجلب مغفرة الله جل في علاه، وإن غفر الله لك قد رقاك، قد أنجاك، قد أعطاك، قد منحك، قد رفعك، قد أكرمك. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر فاشهدوا أني قد غفرت له. وأيضا في قول السلام يضحك ربنا ولن نعد من رب يضحك خيرا، ومن ضحك الله من لوازم ضحك الله أنه يغفر، لأنه قال ضحك ربنا، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم لما تضحك؟ قال من ضحك ربي، قال عبدي علم لما ركب وقال سبحان الذي سخر لنا هذا، ثم قال ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فقال قال الله جل في علاه علم عبدي أن له ربا يأخذ الذنب ويغفر. فهذه ضحك الله دلال على أن من لوازم هذه الصفة العظيمة أنه سيغفر لك إن قلت ذلك وقد أقررت بربوبية الله جل في علاه. قال في رواية الحاكم قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال استغفر الله في اليوم مرة واحد، من قال استغفر الله وأتوب إليه، أو قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلا غفر الله له ولو كان ذنوبه مثل زبد البحر، هذا من أرجى الأحاديث. يقول المسلم في رواية الحاكم يقول من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل مثل زبد البحر. وهذا معناه يعني باستغفار واحد كهذا يعني يصل المرء إلى مغفرة جميع الذنوب. وهل هي الذنوب الكبرى أم الصغرى؟ سنبين ذلك، أن بعض العلماء قال يدخل تحتها الكبائر وأيضا الصغائر، لكن هذه لا يمكن أن تكون إلا إيش؟ إلا بيقين القلب. في رواية قال: من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه ولو كان قد فر من الزحف. حديث على استقامته، قال: من قال استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، غفر الله له ذنوبه ولو كان قد فر من الزحف. والفرار من الزحف والتوالي من الزحف من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر الله له لو قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. من فضائل الاستغفار كثرة الرزق، من فضائل الاستغفار كثرة الرزق. قال: فيستغفرون فيغفر لهم. كثرة الرزق أيضا مع الاستغفار، إذا مغفرة مع رزق. والله هذه يعني لو قلت يعني استغفر الله، ما أريد أن أمثل هذا التمثيل بتاع صاحب العوام والدعاء يقولون ذلك، لو كنت في معرض مثلا وأتى لك بعرض يعني ما تجد مثل هذا العرض، لكن الله جل في علاه يعرض عليك ما هو خير لك، بل الخير كل الخير فيما يعرضه الله جل في علاه، يعرض عليك الاستغفار فيغفر لك، وفوق الاستغفار أيضا يرزقك، بل يرزقك بالمال والولد والبنين والمطر والغيث، بل وبعد ذلك يرزقك بالجنة في الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. انظر إلى فضل الاستغفار، كثرة الرزق منوطة بكثرة الاستغفار، لقول الله جل في علاه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا غفر لكم، إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، مدرارا. وهذا الرزق العالي من الله جل في علاه، رزق السماء الغيث، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. لذلك سئل علي بن أبي طالب، قال له رجل: القحط قد قتلنا، سل الله بالمطر. فقال: استغفر الله وأمر قومك أن يستغفروا الله. جاء آخر وقال: الولد، ما عندي ولد، أتمنى الولد. قال: استغفر الله. وجاء الثالث فقال: أريد المال. قال: استغفر الله. فاندهش من جلس بجانبه، قال: الأسئلة تعددت والإجابة واحدة. فقرأ عليه ليزيل الدهشة قول الله جل في علاه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال الله جل في علاه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لكفرنا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وفي الحديث: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا وأيضا رزقه من حيث لا يحتسب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لم يحتسب. وأيضا الاستغفار مجلبة لمحبة الله جل في علاه، ففضل الاستغفار بعد الرزق وأن يجعل الله لك من كل ضيق فرجا ومن كل هم فرجا، فإن الله جل في علاه يصل بك إلى درجة المحبة، لأن الله جل في علاه قال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فاستجلاب محبة الله جل في علاه بكثرة الاستغفار، والاستغفار نوع من التوبة. إذا من رام محبة الله جل في علاه فعليه بكثرة الاستغفار، ولك أن تعرف ذلك في حديث الباب أنه قال: لذهب بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. أيضا الاستغفار يستجلب رحمة الله جل في علاه: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قال الله جل وعلا: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. الأخير من فضائل الاستغفار أن الاستغفار سبب لرفع البلاء عن عامة الأمة، يعني من نزل بقومه نازلة، فمن أكثر الاستغفار رفعت النوازل هذه، ونحن أجهل ما نكون. النوازل تأتي تطرأ على الأمة ولا ترتفع، لأن ما منا من واحد قد فقه هذه المسألة فاستغفر في الصحر استغفارا عظيما بنية رفع البلاء والعذاب عن الأمة. قال الله جل وعلا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. المسألة الأخيرة تتعلق بهذا الباب العظيم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون. قال علماؤنا بأن الاستغفار باب من أبواب تكفير الخطايا والسيئات، أن الاستغفار باب من أبواب تكفير الخطايا والسيئات. وتكفير الخطايا والسيئات مررنا عليها قبل ذلك في الشرح، ممكن واحد بقى يذكرني من النائمين ما يعني ما هي الأبواب التي بها تكفير الخطايا والسيئات؟ هذا محمد كم بابهم؟ كم ايش؟ خليك في العيش احل فطرة فضلت قطره فطرته ما تبدلتش. راجل من زمن بعيد يعني خلاص قرين هو ينام وانت تجاوبه صح كده. هذه علاقة تلازم. هذه العلاقة علاقة تلازم. نعم اتفضل اتفضل. التوبة أول أباب التوبة تكفر السيئات والمعاصي بيشو. هو الذي يأخذ وهو الذي يأخذ الصدقات وهو الذي يقبل الصدقات والذي يأخذ الصدقات ويقبل التوبة وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. قال هو الذي يقبل التوبة عن عباده ثم تاب عليهم ليتوبوا. فمن تاب تاب الله عليه. فالخطيئات تكفر تمحى من صحيفة العبد بالتوبة. هذا الباب الأول. الباب الثاني نعم اخويا نعم خلينا في نفس الباب صح صح. لكن انزل التوبة ومع التوبة الاستغفار. الاستغفار ايضا باب من ابواب تكفير السيئات. فيستغفرون فاغفر لهم. يعني تمحى السيئات بالاستغفار باب اخر من ابواب تكفير السيئات ومحو السيئات عن صحيفة الانسان. الثالث عمل الطاعات اللي هو قاله الاخ الصلاة الى الصلاة وايضا العمرة الى العمرة. كفار من هنا ما يجتوني بس المقتلة. وبعض العلماء يقولون والباب الرابع. انا اريد الباب الرابع. في حد سألك يا شيخ هو انت عندما علمت طلعت يعني باندفاع انت ايش قلت؟ شايفهم نايمين فانت بتستيقظ طب ايش قلت؟ الصدقات. لا خطأ اخطأت. ماشي هو المسألة مسألة تبرع. مين اللي تبرع؟ المهندس؟ انت اللي تبرعت؟ مين اللي تكلم الآن؟ انت ايش قلت؟ الذكر ممتاز جزاك الله خيرا. هي مشاركة جيدة لكن ليست إجابة سديدة. لكن الحمد لله لأن انت استيقظت لأن الرجل نضح عليك وكنت جالس بتصارع التساؤل صح ولا لا؟ لمحتك بطرف عيني. ينفع كده؟ لا يا عبد الملك لا ما ينفعش. انت من اي سملة سبت اي سملة وقلت ان يعني طب ما خلاص ما خالص حسنات الزيون قالها الرجل اللي بيتساب على طول دكتور. ها طب ايش يعني ايش ما خلاص تتعيا في ايه؟ طب وايش فيها؟ مش ليس هذا الباب. والله شرحناه والله شرحناه. الباب الرابع هو المهم كده عشان اسقات نوافل ايش ما هو هي ما خلاص تروحين جايين في نفس الباب ليه؟ طب هي مش عندك بسرعة معاك عشان كده سألتك بس خلاص مش عندك. مش انا قلت لك الحمد لله تفرست فيك. طب هات لان انا متأرجح هي عندك ام لا. مستمعك ما الحاج دخل في الصلاة. هات نعم اقول ده نازل. هات علي نزل بتوبة. هي انا اشك ايضا انها تكون عندك ابنى لكن عندي 60% انها عندك بإيش؟ هو هذا. أنا قلت 60% 70% عندك صح. اجتناب الكبائر يا إخو الآية صريحة الله يهديكم. باب الرابع اجتناب الكبائر من المكفرات. قال الله جل في علاه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر. طيب وقال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. إذن يغفر لهم عندما يجتنبون الكبائر. هذه المسألة الأخيرة في هذا الباب. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا ويجعلنا من المكثرين من الاستغفار. نعم تفضل.